بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يختم لنا وإياكم بخاتمة خير، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين والعاملين بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم بالأمس يا إخوة بعض المقدمة عن الزكاة، وسأذكر الآن مزيدا من ذلك إن شاء الله حتى ندخل في الحديث، أول حديث الزكاة. فأقول الزكاة معناها لها معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، فهي لغة النماء والزيادة، لأنها تزيد المال وتنميه وتزكيه، لأن هذا معنى الزكاة. فالزكاة هو تنمية الشيء. وفي الاصطلاح حق واجب، انتبهوا، الزكاة في الاصطلاح، يعني في اصطلاح العلماء، حق واجب في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. حق واجب يعني الذي يخرج من المال، وهو قدر يسير وسيأتي إن شاء الله، في مال مخصوص بشروطه التي ستأتي إن شاء الله، وفي وقت مخصوص بعد مرور الحول لطائفة مخصوصة، أهل الزكاة. إذن نأتي إلى شروط الزكاة. الزكاة لا تجب إلا بشروط، الزكاة لا تجب إلا بشروط. من هذه الشروط أن يكون المالك المزكي مالكا للنصاب، أن يكون مالكا للنصاب، وستأتي الأنصبة إن شاء الله تعالى. ثانيا، مرور الحول، فلا زكاة في مال حتى يمر عليه الحول إلا الخارج من الأرض. الخارج من الأرض يزكى في وقت الحصول عليه، ولا يشترط له حول، لأن الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده. وثالثا، مرور ثالثا السائمة بالنسبة لبهيمة الأنعام، أن تكون سائمة، وهي التي تأكل من النبات الذي ينبته الله عز وجل، الحول وأكثر الحول، أن تكون سائمة معدة للدر والنسل. الرابع، أن لا زكاة في مال حتى يبلغ نصاب، لأن النصاب شرط لوجوب الزكاة. هذه شروط الزكاة، وستأتي إن شاء الله تعالى يأتي مزيد. الحكمة من الزكاة، ما هي الحكمة من الزكاة؟ الحكمة من الزكاة يا إخوة كثيرة جدا، منها المساواة بين الأغنياء والفقراء. فالأغنياء الله عز وجل أعطاهم المال، أعطاهم المال فضلا منه وإحسان، دون حول منهم ولا قوة، ليس لهم حول، إنما الذي أعطاهم الله عز وجل هو الله، وليس لهم القدرة والقوة على أن يأتوا به بدون إرادة الله عز وجل. الفقراء يكون لهم حق نصيب يسير في هذا المال، أوجبه الله عز وجل لهم. ومن هذه الحكم التي جعلها استنبطها العلماء من الزكاة، تطهير المال، تطهير المال وتطهير صاحبه. كيف ذلك؟ تطهير المال من الدرن والوسخ، لأن المال الذي لا يخرج إلا تخرج منه زكاته مال فيه وسخ ودرن، فالزكاة تطهره من ذلك، وتطهر صاحبه صاحب المال الذي يخرج الزكاة من الشح والبخل، من الشح والبخل. من هذه الحكم أيضا أن الزكاة تكافل اجتماعي، تكافل اجتماعي ليس له نظير، وليس لأحد منا، ليس للأغنياء منا في هذا التكافل، لأنه حق واجب في أموالهم، ليس لهم فضل وليس لهم منا في هذا. فالشريعة الإسلامية جعلت للفقراء حقا واجب في مال الأغنياء، وهذا من أعظم التكافل الاجتماعي، وهذا الأمر يتحقق به الأمن، لأن الفقراء إذا رأوا أن لهم حقا في أموال الأغنياء ساد الأمن بين الفقراء والأغنياء، وانتشر الخير والمحبة والمودة. وإذا لم يكن كذلك وجدت المشاكل والفتن، لأن الفقراء لا يمكن أن يسكتوا على هذا وهم يرون أن الأغنياء بأيديهم أموال ليس لهم فيها حق. فالإسلام راعى هذا المعنى. منع الزكاة، منع الزكاة أو قبل منع الزكاة حكمها، حكم الزكاة. الزكاة يا إخوة ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة كما ذكر بالأمس. فالكتاب الزكاة وردت قرينة الزكاة في الزكاة وردت قرينة الصلاة في كثير من آيات القرآن، كثير من آيات القرآن الزكاة قرينة الصلاة، والصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، والزكاة الركن الثالث. وأما السنة فأحاديث كثيرة، من أحاديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلى آخر الحديث. فقول بني يعني قام الإسلام على خمس. العلماء أجمعوا على فرضيتها وأنها فرض وأنها واجب من واجبات الإسلام، وأن من أنكرها، من أنكر وجوب الزكاة مع علمه بذلك يعلم ومثله لا يجهل أنه يكفر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مقابر المسلمين. أما إن كان منعه لها بخلا بإخراجها فهذا قد عمل كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر بذلك إذا لم يكن جاحدا لوجوبها. هذا بالنسبة لحكمها. الوعيد الشديد يا إخوة، الوعيد الشديد على منع الزكاة، اسمعوا ما يقول الله عز وجل في ذلك في القرآن، وما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أيضا. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمال المكنوز هو الذي لا تؤدى زكاته. وفي هذه الآية وعيد شديد على منع الزكاة. آية أخرى يقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وعيد شديد يا إخوة، لا يستطيع إنسان أن يتحمل ما ورد في هاتين الآيتين من الوعيد. والأمر هين يا إخوة، يسير جدا الخروج من هذا الوعيد بإخراج هذا القسط اليسير من المال الكثير للمستحق. وأما السنة فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: ما من صاحب كنز يعني ذهب وفضة لا يؤدي زكاته، وفي لفظ لا يؤدي حق الله فيه، إلا صفح له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره حتى تقوم الساعة. من يستطيع أن يتحمل هذه؟ والذي عنده بهيمة الأنعام يطرح لها في قاع تطأه بأظلافها وخفافها، كلما جاز عليه آخرها رد عليه أولها حتى تقوم الساعة. فمنع الزكاة يا إخوة فيه وعيد شديد، وعيد شديد جدا. وسأذكر إن شاء الله لكم الأموال الزكوية، يعني أقسام الأموال الزكوية عند قراءة الحديث إن شاء الله تعالى. نعم اقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، هذا الحديث يا إخوة هو أول حديث في كتاب الزكاة، وهذا الحديث حديث عظيم، وهو حديث لا إشكال في صحته. راوي الحديث من هو؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الحديث دل على أحكام فقهية كثيرة، منها مشروعية بعث الدعاة والقضاة، الدعاة إلى الله عز وجل والقضاة والمرشدين والمعلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وفي هذا بيان لسنته عليه الصلاة والسلام، وأن هذا العمل من سنته، فيسن ويشرع للإمام بعث السعاة والدعاة والقضاة والمرشدين إلى العالم الإسلامي لبيان هذا الأمر للأمة الإسلامية. ومن هذه الأحكام أن الإمام ينبغي أن يبين للداعي أو للقاضي المراحل التي يبدأ بها، فيبدأ بالأهم في الأهم، يبدأ بالأهم في الأهم ويتدرج في ذلك، لأنه لا يمكن أن يأتي القاضي أو الداعي أو المرشد، لا يمكن أن يأتي بالأحكام كلها دفعة واحدة، لكن السنة أن يبدأ بالأهم في الأهم. ومن هذه الأحكام أن أول ما يبدأ به الداعي الدعوة إلى التوحيد، إلى التوحيد، لأن التوحيد هو الفقه الأكبر وهو أساس الأعمال، فإن وجد الأساس قام البناء، وإن لم يوجد الأساس لم يقم البناء. فالأساس للأعمال والأحكام التوحيد، ولهذا نجد معشر المؤمنين أنه لم يبعث نبي من الأنبياء إلا بدأ بالتوحيد والدعوة إلى العقيدة، لأنها هي أساس كل شيء، فلا عمل مع فساد العقيدة، يعني ليس له وجود صحيح. إذن أول ما يبدأ به الداعي إلى الله عز وجل والداعي إلى الله عز وجل الدعوة إلى التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أول ما تدعوهم إليه كذا وكذا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث استعداد الداعي أو المرشد أو الداعية أو المرشد لمن يقدم عليهم للدعوة أو الإرشاد أو القضاء، فالوضع يختلف، المقام يختلف، إن كانوا أهل علم يستعد لهم بالعلم، وإن كانوا ليسوا أهل علم يستعد لهم بالعلم والحكمة وضبط الأمور ووضع الأمور في موضعها. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني استعد لهم، لأن أهل الكتاب عندهم معرفة، فليكون الاستعداد لهؤلاء. إذن يشرع للداعية أن يكون مستعدا للمدعوين وما يرد عليه من الشبه وما يرد عليه من الإشكالات. من هذه الأحكام أن الصلاة تأتي في المرتبة الثانية بعد التوحيد، بعد الدعوة إلى التوحيد. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد معاذا أولا إلى الدعوة إلى التوحيد، ثم بعد ذلك قال فإنهم أطاعوك لذلك فأدعوهم إلى أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ودل هذا يا إخوة على أن الداعية لا ينتقل من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية حتى يجاب إلى المرتبة الأولى، ولا يسأم من ذلك، لا يسأم من ذلك ولا يجزع، وعليه الصبر، لأن الصبر نصف الإيمان. نوح عليه السلام يا إخوة، أتدرون كم بقي في قومه في الدعوة؟ كم 950 عاما، يعني 1000 سنة إلا 50 عام. لا إله إلا الله، صبر عظيم يا إخوة. نحن نسأل الله عز وجل يرحم حالنا، الداعية الآن يعني لا يستطيع يمكن أن يتحمل كلمة أو كلمتين نابية، لكن نوح عليه السلام بقي 950 عاما يدعو قومه، ومع هذا والعياذ بالله لم يهتدي منهم إلا القليل. فالداعية لا ينتقل من الأمر الأول حتى يجاب إليه، لأن الأمور مرتبة. ومن هذه الأحكام أن الصلوات 5، الصلوات الواجبة 5، وفيه دليل على عدم وجوب الوتر، كما قاله بعض أهل العلم، بعض العلم يقول الوتر واجب، لكن هذا الحديث دليل على أنه لا يجب على الإنسان إلا الصلوات 5 المعروفة. فأعلمهم، يعني أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ومن هذه الأحكام أيضا أن الداعية إذا أجيب إلى المرتبة إلى الصلاة، أجابه المدعوون إلى الصلاة، ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي البيان للمدعوين أن الله أوجب عليهم صدقة في المال. واعلموا يا إخوة، اعلموا هنا أن الأحكام التكليفية التي يطالب بها المكلفون لا تخلو من قسمين، واجبة ومستحبة. فالصلاة منها واجب ومستحب، والصدقة منها واجب ومستحب، والصوم منه واجب ومستحب. لماذا؟ والحج منه واجب ومستحب. لماذا؟ لأن الواجب قد يحصل له نقص وخلل فيكمل من المستحب، وهذه رحمة من الله عز وجل، رحمة من الله عز وجل بالعباد، أنه يكمل لهم ما يحصل في الواجب من الخلل من المستحبات. إذن عندنا هنا صدقة واجبة وهي الزكاة، وصدقة مستحبة وهي غير الزكاة. الزكاة الواجبة، الصدقة الواجبة لا تجب إلا بشروط، وهي التي ذكرها هذا الحديث قوله فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. ومن هذه الأحكام أن الزكاة لا تجب إلا مع الغنى، يعني على الغني. ومن هو الغني الذي تجب عليه الزكاة؟ هو إن شاء الله سيأتي، وهو من يملك النصاب، من يملك النصاب من المال المزكى، المال المزكى يملك منه النصاب والمال الذي بيده. ومن هذه الأحكام أن الزكاة الواجبة في أموال أغنياء البلد ترد في فقرائهم. وبعض العلماء استنبط من هذه الجملة عدم جواز إخراج الزكاة من البلد، زكاة المال، لأنه قال في فقرائهم، قالوا وهذه الإضافة للاختصاص، فتخرج الزكاة على فقراء البلد. حتى لو وجد من هو أحق من الفقير في هذا البلد في بلد آخر، قالوا نعم. لكن القول الثاني أصح يا إخوة، وهو أنه إذا وجد مستحق في بلد غير بلد الزكاة مستحق، وثمة سبب يقتضي إخراج الزكاة إليه لشدة حاجته أو لقرابته أو لسبب من الأسباب، جاز إخراجها، جاز إخراجها. ولهذا كان معاذ رضي الله عنه يبعث بزكاة أهل اليمن إلى عمر في المدينة، يبعث بزكاة الزكاة، وموسى أبو موسى كذلك، وكانوا يعني كانت الزكاة أيضا يبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح من قول أهل العلم أن الزكاة يجوز إخراجها من بلد الزكاة إذا وجد سبب يقتضي ذلك. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث عدم جواز أخذ الساعي كرائم الأموال في الزكاة، يعني لا ليس له أن يأخذ المال الجيد في الزكاة، وليس له أن يأخذ المال الردي، وإنما يأخذ الوسط، لأن الزكاة شرعت مواساة، الزكاة شرعت مواساة، فهي مواساة للأغنياء، لأنه لا يؤخذ من أموالهم ما يجحف بها، يؤخذ شيء معقول في القدر، ويؤخذ شيء معقول في الوصف أيضا، لا يؤخذ الكريم كريم المال وجيد المال، ولا يؤخذ الردي، يؤخذ الوسط. وكذلك مراعاة لحق الفقراء، وهو أنه لا يؤخذ لهم الردي، يؤخذ لهم المتوسط، لأن الزكاة مبناها على المواساة. ومن هذه الأحكام التحذير من الظلم، وأن الظلم عاقبته وخيمة، وأن الظلم عاقبته وخيمة، ولا شك في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واتقي دعوة المظلوم، يعني يأمر من يتقي، يعني يا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من، من يخاطب؟ يخاطب معاذ، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تفتح لها أبواب السماء. حتى ولو كان المظلوم كافر، نعم حتى ولو كان المظلوم كافر، تفتح لها أبواب السماء، فيستجيب الله عز وجل لدعوة المظلوم، ويقول بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالمسلم سواء كان الساعي أو غيره عليه أن يحذر، أن يحذر، أن يحذر الظلم، احذروا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا الحديث أصل في وجوب الزكاة، والشاهد من هذا الحديث قوله فإنهم أجابوك لذلك، يعني للصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فقول افترض هذا هو دليل الوجوب، وأحاديث أخرى كثيرة. هذا الحديث يضاف إلى حديث ابن عمر السابق في الدلالة على وجوب الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام. نعم اقرأ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الحديث حديث أبي سعيد معشر المؤمنين دل على مسائل ثلاث، وهذه الثلاث هي أقسام في الأموال الزكوية. حديث أبي سعيد يقول ليس فيما دون خمس أواق صدقة، أواق جمع وقية، والأواق المراد بها الفضة، والوقية 40 درهم، إذن خمسة في أربعين كم؟ خمسة في أربعين كم؟ مئتان. إذن نصاب الفضة كم؟ مئتا درهم، مئتا درهم كما سيأتي إن شاء الله. هذا القسم الأول يعني الذهب والفضة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الذهب لأن حكمه وحكم الحكم الفضة واحد، ولأن الغالب على العرب معرفة الفضة، والذهب لا يعرفه إلا القليل. لكن جاء في الحديث الآخر وليس عليك في وليس على الرجل في ذهبه صدقة حتى يبلغ صدقة حتى يبلغ 20 مثقالا أو 20 دينارا، ليس عليك في ذهبك صدقة حتى يبلغ 20 دينارا. إذا نصاب الذهب 20 دينار أو 20 مثقال، ونصاب الفضة 100 درهم. إذا القسم الأول من أقسام الأموال الزكوية النقدان، أو قولوا الذهب والفضة، فالزكاة واجبة فيهما في الذهب والفضة سواء كان مضروبين أو غير مضروبين، سواء كان مضروبين أو غير مضروبين، لهذا الحديث، لحديث لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لكن لا تجب فيها الزكاة يعني في الذهب والفضة حتى يبلغ نصاب، والنصاب سمعتموه الذهب 20 دينارا أو 20 مثقالا، والفضة 100 درهم، 100 درهم. ويرجع إلى الصاغة، إلى أصحاب المجوهرات في معرفة قدر 20 دينارا أو 100 درهم كم يساوي بالنقد، بالنقد الحاضر، نقد البلد، بالنقد الحاضر نقد البلد. فعندنا في هذه البلاد نصاب الذهب 11 جنيه و3 أصبع الجنيه السعودي، 11 جنيه يعني ما يساوي 11 جنيه و3 أرباع الجنيه السعودي. تأتي إلى الصائغ وتقول كم الجنيه السعودي، يقول لك بكذا وكذا، تضرب في 11 و3 أصبع الجنيه، يطلع بالعملة الورقية. أما نصاب الفضة ف56 ريال عربي عندنا في هذه البلاد، ويرجع في ذلك إلى الصاغة ويسأل كم يساوي الريال العربي ريال ورقي، والغالب أنه يساوي من 5 إلى 6 ريال ورقي. إذن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغ نصاب، نصاب، والنصاب كما سمعتم لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل، ليس على الرجل في ليس في ما دون، ليس في ما دون 5 أواق صدقة، ليس في ما دون 5 أواق صدقة. والحديث ليس على الرجل صدقة حتى يبلغ عنده 20 دينارا، حتى لو كان يعني 199 يعني ورقي من الفضة فالزكاة لا تجب عليه. ولو كان عنده مثلا 19.5 أو 20 إلا ربع مثقال من الذهب لا تجب عليه الزكاة. الثانية قال وليس فيما دون 5 ذود صدقة. ذود يعني بهيمة الأنعام، أو هذا هو القسم الثاني من أقسام الأموال الزكوية، الأول الذهب والفضة، والثاني يعني حسب ترتيب الحديث بهيمة الأنعام. فبهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة بشرط أن تبلغ نصاب، بشرط أن تبلغ نصاب. أول نصاب الإبل كم؟ 5 من الإبل. قال ليس فيما دون 5 ذود، الذود من 5 إلى 10، ليس فيما دون 5 ذود. 5 من الإبل تجب فيها شاة، و10 فيها شاتان، و15 فيها 3 شياة، و20 فيها 4 شياة، إلى 25، ثم تعتدل الفريضة ويخرج من الإبل من جنسها، من جنسها إذا بلغت 25. أما قبل 25 فيخرج منها من غير جنسها وهي الشياة. نصاب البقر 30، 30 فيه تبيع أو تبيعة، و40 فيه مسنة أو مسن، فيه مسنة. نصاب الغنم هذه بهيمة الأنعام ليس فيها زكاة حتى تبلغ 40 وفيها شاة، لكن بهيمة الأنعام يشترط فيها الحول وغير النتاج، ويشترط فيها أن تبلغ نصاب، ويشترط فيها السوم أيضا، والسوم أن تكون أن ترعى من النبات النابت في الأرض بفعل الله عز وجل الحول أو أكثر الحول، وأن تكون معدة لماذا؟ للدر والنسل. أما إذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها، إذا كانت معلوفة تعلف لا زكاة فيها إلا أن تكون معدة للتجارة، فإذا كانت معدة للتجارة فإنها تزكى، تقيم كم تساوي وتزكى القيمة، تضاف يضيفها المالك إلى ما عنده من النقود ويزكيها زكاة عروض التجارة، يخرج منها ربع العشر، ربع عشر قيمتها. إذن هذا هو الصنف الثاني بهيمة الأنعام كما دل عليه الحديث. وليس فيما دون وليس فيما دون ماذا في الحديث؟ ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. نعم، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الثالث من أقسام الأموال الزكوية، وهو الخارج من الأرض، الحبوب والتمور، هذه تجب فيها الزكاة لكن بشرط أن تبلغ نصاب. نصابها نصاب الحبوب والتمور كم؟ خمسة أوسق كما ورد في هذا الحديث، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوزق 60 صاعا بالصاع النبوي، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، اضرب 5 × 60 كم يساوي؟ 300 صاع نبوي، 300 صاع نبوي، والصاع النبوي 4 حفنات بكفي الرجل المتوسط، هكذا هذا الصاع النبوي، 300 صاع هذا هو النصاب، ويساوي بالكيلو 612 كيلو، هذا هو النصاب. إذا نقص عن ذلك فليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. والخارج من الأرض قلنا الزكاة لا تجب إلا في الحبوب والتمور، فلا تجب في الخضروات ولا تجب في الفواكه، لأن عدم وجوبها في الخضروات والفواكه مروي عن علي وعن عمر وعلي رضي الله عنهما، وهما من الخلفاء الراشدين، فلا تجب الزكاة في الخضروات ولا في الفواكه، لكن إذا بيعت وحال الحول على الثمن يزكى الثمن. إذن الزكاة الواجبة هنا في الحبوب والتمور، لأن هي التي تدخر، يعني يقتات بها وتدخر، فتجب فيها الزكاة. طيب ما هو القدر الواجب في الحبوب والثمار والتمور؟ القدر الواجب فيه تفصيل، والتفصيل بينه الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقي بلا مؤونة، فيما سقي، فيما سقت السماء أو سقي بلا مؤونة العشر، وفيما سقي بالمؤونة أو النضح نصف العشر. إذن إذا كان يسقى الخارج من الأرض بكلفة، مكائن مثلا أو سواني، المهم يسقى بكلفة، فالواجب فيه نصف العشر، يعني يقسم الخارج والموجود على 20، على 10، على 10، ويخرج نصف العشر، لا يقسم على 20، يقسم على 20، فالخارج هو الواجب. أما إذا كان يسقى بدون كلفة، يعني يسقى تسقيها الأنهار أو ما أو ماء العيون أو الأمطار فهذا فيه العشر كامل، اقسم على عشرة والناتج هو الواجب. إذن هذه ثلاثة أقسام من الأموال الزكوية، الأول الذهب والفضة، الثاني بهيمة الأنعام، الثالث الخارج من الأرض الحبوب والتمور، والرابع التجارة، عروض التجارة. عروض التجارة تجب فيها الزكاة أيضا، لقول سمرة رضي الله عنه أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وطريقة ذلك أنك تقيم ما عندك من التجارة إذا حال الحول على رأس المال، إذا حال الحول على رأس المال تقيم ما عندك من التجارة كم يساوي، ثم تزكي القيمة وتخرج منها ربع العشر، تخرج منها ربع العشر، يعني تقسم القيمة على 40 وناتج القسمة هو الواجب. فمثلا لو كان عندك مليون، يعني قيمة العروض التجارة عندك تساوي مليون، تقسم على 40 كم الخارج؟ 25,000 ريال، وهكذا. الواجب هي ربع العشر، ولا يشترط الحول بالنسبة للأرباح، إنما يشترط الحول بالنسبة للأصل، فالربح لا يشترط فيه مرور الحول، وإنما حوله حول الأصل وهو أصل التجارة. كذلك نتاج السائمة، يعني صغار السائمة لا يشترط فيها نتاج السائمة الحول، وإنما حولها حول الأصل. وأيضا الخارج من الأرض الحبوب والثمار لا يشترط فيه الحول، وإنما تجب فيه الزكاة بمجرد الحصاد، لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. إذن هذا الحديث تبين لكم يا إخوة ما دل عليه من المسائل، وهو أنه دل على ثلاثة أقسام من أقسام الأموال الزكوية، والقسم الرابع هو عروض التجارة، تقيم التجارة العروض سواء كانت سيارات أو أطعمة أو أقمشة أو مكائن أو معدات أو أي نوع من أنواع عروض التجارة، تقيم وتزكى القيمة. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول السائل هل زكاة المال تخرج على نصاب الذهب أم الأفضل أن تخرج على نصاب الفضة، وكم نصاب الذهب؟ لا، هو الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون يخرج الأحظ للفقراء، فتقيم الزكاة بأحد النقدين للأحظ للفقراء أو بالأحظ للفقراء، فعلى هذا تقيم بنصاب الفضة، تقيم بنصاب الفضة لأن نصاب الذهب كثير، فتقيم بنصاب الفضة وتقدر به لأن هذا هو الأحظ للفقراء. نعم. ونصاب الفضة كما قلنا لكم 56 ريال عربي، يعني ينظر إلى الصاغة، عنده يسأل الصاغة عند إخراج الزكاة كم يساوي الريال العربي، وحينئذ يزكى النقد الريال الورقي أو العملة الورقية تزكى بما يساويه 56 ريال عربي، يعني أيا كان، سواء العملة تختلف في البلاد، وأنتم أتيتم من بلاد شتى كثيرة، فالعملة تقدر بما في البلاد، يعني العملة الموجودة في البلاد من الذهب والفضة، لكن تقدر بالفضة، تقدر بنصاب الفضة، يقال للصاغة 100 درهم كم تساوي، والصاغة يعرفون هذا كم تساوي بالعملة الورقية الحاضرة، ويتحمل هذا الأمر لأنهم يعرفون هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا الآن في المدينة وأريد عمل عمرة لنفسي ولوالدتي، فما هو ميقات العمرة الثانية؟ ميقات العمرة الثانية الخروج إلى خارج الحل خارج الحرم، الخروج إلى الحل خارج الحرم،